قريبا قريبا ترون العجيبة صراعا رهيبة وسوف ترى بعطر ديارك تكون المعارك لأجل دمارك حسام برا قريبا قريبا ترون العجيبة صراعا رهيبة وسوف ترى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لكم نشرة عن أخبار الدولة الإسلامية ليوم السبت الثاني من شهر شوال لسنة 1436 للهجرة. نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين: هلاك وإصابة أكثر من 180 رافضي بعملية استشهادية على تجمع لميليشياتهم في خان بني سعد في ولاية ديالى، عملية انغماسية على مقر لمرتد البيكيكي في بلدة العربية بريف القامشلي في ولاية البركة، مقتل ضابطين بتفجير عبوة ناسفة في منطقة الحقف بريف السويداء في ولاية دمشق. البداية من ولاية ديالى، وثأرا لمجزرة الروافض بحق أهل السنة في الحويجة بولاية كركوك، تقدم فارس من فرسان الشهادة وهو الأخ أبو رقية الأنصاري بسيارته المفخخة بثلاثة أطنان من المواد المتفجرة، مستهدفا تجمعا للميليشيات الرافضية بالقرب من معبد الرسول الأعظم، ففجر سيارته وسط تلك الحشود مما أدى إلى هلاك وإصابة أكثر من 180 منهم وتدمير هائل في مكان العملية. ولله الحمد والمنة، ونسأل الله أن يتقبل أخانا في الشهداء. وفي ولاية البركة، وفي عملية أمنية يسر الله أسبابها، انغمس الأخ أبو كنانة الحلبي تقبله الله بأحد مقرات مرتد البيكيكي في بلدة العربية بريف القامشلي، فمكنه الله من قتل الحراس، ومن ثم نفذ بحزامه الناسف داخل مقرهم فأحالهم بين قتيل وجريح. ولله الحمد والمنة، ونسأل الله أن يتقبل أخانا في الشهداء. أما في ولاية دمشق، فقد قام جنود الخلافة في منطقة الحقف بريف السويداء التابعة للقاطع بير قصب بتفجير عبوة ناسفة على سيارة كان على متنها العميد حمزة العلي ورئيس مكتب الناقابات بالقيادة القطرية المدعو جواد العلي أبو بشار وثلاثة من مرافقيهم، مما أدى إلى هلاكهم ولله الحمد والمنة على تسديده. وفي ولاية صلاح الدين، تمكن جنود الخلافة من إعطاب آليتين لميليشيا الحشد الرافضي جنوبي مدينة بيجي وفي منطقة الشريف عباس، كما تم حرق ثلاث ثكنات للجيش الرافضي بالقرب من مدينة سامراء وعلى الخط السريع بالقرب من منطقة حويش، وذلك إثر استهدافهم بالصواريخ الموجهة وبالأسلحة المتوسطة ولله الحمد. كما تم دك تجمعات الجيش الصفوي والميليشيات الرافضية شرقي وجنوبي مدينة بيجي وفي منطقة أم الطوس بالقرب من سدة سامراء وعلى الخط السريع بالقرب من مدينة سامراء وفي منطقة حويش برشقات من قذائف الهاون وصواريخ غراد، وكانت الإصابات مباشرة ومسددة، نسأل الله النكاية فيهم. كما هلك نجل قائد صحوة سامراء أبي فاروق البازي المدعو فاروق بعد إصابته في معارك أمس في منطقة الرقة جنوبي مدينة سامراء ولله الحمد. من جانب آخر، هلك ثمانية عناصر من ميليشيا الحشد الرافضي بالقرب من مدينة سامراء وغربي مدينة بيجي وفي منطقة الشريف عباس، وذلك إثر استهدافهم بالأسلحة المتوسطة والقناصة ولله الحمد. أما في ولاية صنعاء، وضمن موجة العمليات العسكرية الأمنية ثأرا للمسلمين من الرافضة الحوثيين، من الله عز وجل على جنود الخلافة من تفجير عبوة ناسفة استهدفت دورية عسكرية للحوثة المشركين أمام السجن الاحتياطي وقتل من فيها، وكذلك قتل وجرح حرس القسم والسجن ولله الحمد والمنة. وفي ولاية الفلوجة، تم استهداف ثكنات وتجمعات الجيش الصفوي بالقرب من سكة القطار في الفلاحات وفي محيط قاعدة الحبانية وفي منطقة ذراع دجلة وبالقرب من المصنع العراقي وعلى أطراف منطقة سبيحات وجسر المعارض بالقرب من جسر 28 نيسان والجامعة وفي معسكر المزرعة برشقات من قذائف الهاون من مختلف العيارات وبصواريخ الكاتيوشا والصواريخ المحلية الصنع، نسأل الله النكاية فيهم. كما هلك 5 عناصر من الجيش الصفوي في منطقة البوسودة بالكرمة وعلى أطراف منطقة الشيحة وفي التقاطع الواقع بين معسكر المزرعة ومعمل الإسمنت بالأسلحة القناصة مما أدى لهلاكهم ولله الحمد. وفي منطقة السجر قام طيران التحالف الصليبي الصفوي باستهداف بيوت المسلمين صبيحة يوم العيد دون وقوع ضحايا ولله الحمد. أما في ولاية الجنوب فقد قام جنود الخلافة بالهجوم على ثكنة للجيش الصفوي في منطقة الهيتاويين بزوبع، كما تم استهداف آلية للجيش الصفوي بعبوة ناسفة في منطقة القطاع بالزيدان، مما أدى إلى تدمير الآلية وهلاك 3 عناصر منهم ولله الحمد. كما تم دك مقر الفرقة الأولى للجيش الصفوي جنوبي شرقي الفلوجة برشقة من قذائف الهاون ومدفع محلي الصنع، نسأل الله النكاية فيهم. وفي ولاية برقة قام جنود الخلافة بالإغارة على ثكنة لمرتدي الجيش في منطقة مرتوبة، مما أدى إلى هلاك وجرح من كان فيها ولله الحمد. كما قامت إحدى مفارز القنص في منطقة الصابري محور العلوة باستهداف أحد جنود الطاغوت مما أدى إلى هلاكه. وفي عملية أمنية تمكن جنود الخلافة فيها من أسر 3 صليبيين ولله الحمد والمنة. أما في ولاية حلب فقد قام الطيران المروحي النصيري أخزاه الله باستهداف مدينة الباب ببرميلين متفجرين وقت صلاة العيد، مما أدى إلى مقتل 5 من عوام المسلمين وعشرات الجرحى معظمهم بحالة خطيرة. وفي ولاية الأنبار تم استهداف دبابة للجيش الصفوي بالقرب من منطقة المضيق بالخالدية بصاروخ موجه مما أدى إلى تدميرها وهلاك وإصابة من فيها ولله الحمد. أما في ولاية الرقة فقد شن طيران التحالف الصليبي أخزاه الله 10 غارات على مدينة الرقة إعلاميا. وفي ولاية نينوى نشر إعلام الولاية إصدارا مرئيا بعنوان إرمي فداك يظهر عمليات قنص لعدد من جنود البشمركة. أخيرا وفي ولاية الفلوجة نشر إعلام الولاية إصدارا مرئيا يظهر قصف طيران التحالف الصليبي الصفوي على مركز الفلوجة. وفي ختام نشرتنا هذا تذكير بأهم ما جاء فيها من عناوين: هلاك وإصابة أكثر من 180 رافضي بعملية استشهادية على تجمع لميليشياتهم في خان بني سعد في ولاية ديالى، عملية انغماسية على مقر لمرتدي البكك في بلدة اليعربية بريف القامشلي في ولاية البركة، مقتل ضابطين بتفجير عبوة ناسفة في منطقة الحقف بريف السويداء في ولاية دمشق. وتقبلوا تحيات إخوانكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كأسد الشرى أتينا بعزم مضينا بجد سعينا لشم الذرى نخوض الحتوف نرص الصفوف نموت وقوفا كأسد الشرى.